بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد ذكر عن الجنيدي كلمتان في الإرادة مجملتان تحتاج كل منهما إلى تفسير. الكلمة الواحدة يعني الأولى، قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت محمد بن مخلد يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيد يقول: المريد الصادق غني عن العلماء. وقال أيضا، هذه الكلمة الثانية، إذا سمعت، وقال أيضا: سمعت الجنيد يقول: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. قلت: إذا صدق المريد وصح عقد صدقه مع الله، المريد الذي يريد الله والدار الآخرة، إذا صدق في طلبه وإرادته لوجه الله وصح عقد صدقه مع الله، كأنه عقد عقدا مع الله، بايع الله عز وجل على أن يكون يريده سبحانه لا يريد سواه ولا يريد عرضا من الدنيا، كان صادقا في ذلك، فتح الله على قلبه ببركة الصدق وحسن المعاملة مع الله ما يغنيه عن العلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم، وعن العلوم التي هي فضلة ليست من زاد القبر، علوم زائدة ليست مما يحتاج إليه في القبر. ضربنا أمثلة في المرة السابقة ببعض أنواع هذه العلوم، كعلوم الكلام والجدل مثلا، فإن معرفة طرق أهل البدع في الاستدلال على بدعهم والرد على شبهاتهم نوع علم في الجملة، ولكن ليس هو من زاد القبر، ليس هو الذي تلقى به ربك سبحانه وتعالى حين تكون وحدك في قبرك. الذي يكون معك في قبرك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم الحلال والحرام، التوحيد والحقائق الإيمان، الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي دعا إليها القرآن، هذه التي تنفعك في قبرك إذا يعني كنت وحدك، ليس أنك تحسن أن تتكلم مع الناس وفي نفس الوقت أنت لا تحسن أن تعمل مع الله. فهذه العلوم التي هي فضلة والعلوم التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم، زي كثير من علوم الفروع المستخرجة من كلام الأئمة بالقياسات، وغالبا ما لا يكون لها تعلق بواقع الحياة وإنما هي رياضات عقلية، وكذلك إشارات الصوفية وألغازهم. يقول: عن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم التي أفنوا فيها أعمارهم من معرفة النفس وآفاتها وعيوبها ومعرفة مفسدات الأعمال وأحكام السلوك، فإن حال صدقه وصحة طلبه يريه ذلك كله بالفعل، يعني سوف يرى عيوب العمل من غير أن يطلع كثيرا على كلام هؤلاء. كان الأنسب أن يقال في هذا يعني التمثيل لهذه العلوم، علوم الإشارات والألغاز والمقامات المستحدثة التي لم ترد في كتاب ولا سنة، ومنها ما هو حق ومنها ما هو باطل، وتحتاج إلى مجهود طويل للتمييز بين هذا وذاك، وهو يحصل له الخير كله بحذافير من خلال الاتباع الصادق للكتاب والسنة وصدق السير إلى الله، صدق الإرادة فيما يعني صدق إرادته لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول: مثال ذلك رجل قاعد في البلد يدئب ليله ونهاره في علم منازل الطريق وعقباتها وأوديتها ومواضع المتاهات والموارد والمفاوز، قاعد ماسك خريطة وهو قاعد في البلد ما تحركش، يقول السكة دي فيها جبل في الحتة الفلانية وأناية في الحتة الفلانية وحتوصل بعد 5 كيلو للمكان الفلاني وبعد 15 للمكان الفلاني، هو فين؟ قاعد، بقى عنده خبرة دقيقة جدا بالخريطة، وفي تفاصيل الطريق، ولكنه لم يسر على الطريق فيظل لا يستمتع بالجو الرائع مثلا الذي يكون في البلد الذي يسافر إليه. وآخر حمله الوجد وصدق الإرادة على أن ركب الطريق وسار فيها، ده فعلا مشي، وهو ماشي لا إيه؟ لا ناي عملي في الأناية خطه، لا جبل عملي يطلع لو كان مش عالي قوي يلف حواليه وكمل، وسار بالفعل وتخطى هذه العقبات، ورأى فعلا في عقبات في النفس الإنسانية. ده مثال هذا الذي سار إلى الله عز وجل، الذي طلب وجه الله، الذي أراد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة وسار إلى الله عز وجل، سوف يكون هناك أمراض في النفس، سوف يجد عقبات سوف تخطاها بإذن الله. سار الطريق، سركب الطريق وسار فيها، فصدقه يغنيه عن علم ذلك القاعد ويريه إياها في سلوكه عيانا، بدل ما يأخذ منه الخريطة التفصيلية هو سار ووجد الطريق الموصل. يقول: وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها، وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه، على ظاهر الإنسان وعلى باطن الإنسان، لأن في أحكام في الظاهر وأحكام في الباطن. أحكام في الظاهر قل مثلا العبادات الواجبة كلها فيها جزء ظاهر، لابد أن تقوم في الصلاة وتركع وتسجد تتطهر، لابد أن تعلم المرأة فقه الحيض والنفاس، وليس كما يقول السفهاء أن هذا فقه الحيض والنفاس ونعوذ بالله من الجهل والضلال على سبيل الإزدراء يعني. وهناك أحكام على الباطن، أحكام لله والرسول صلى الله عليه وسلم على باطن الإنسان، من وجوب الإخلاص وتحريم الرياء وتحريم الحقد والحسد والغل والضغينة للمؤمنين، من وجوب الحب لله سبحانه وتعالى والرجاء والخوف من الله عز وجل، من وجوب الصدق وتحريم الكذب، وكل هذه أمور يشترك فيها أو هي أصلا في الباطن ولها تأثير على الظهر. فلا بد أن يعلم علم الحلال والحرام، أحكام الأمر والنهي، ما أمر الله به وما نهى عنه، معرفة العبادات وشروطها، كيف يحج، كيف يعتمر، كيف يصوم، كيف يتطهر، كيف يصلي، وما هي المبطلات لهذه العبادات، لأنه إذا بطلت العبادة لم ينفعه أنه صادق يؤدي عبادة باطلة، يقول أنا صادق فكفار العشاء ركعتين والمغرب كفاية واحدة، يكون صادقا هذا، يكون كاذبا، لا يكون صادقا. لابد أن يعرف الأركان والواجبات والشروط ويعلم حكم الله ورسوله على ظاهره وباطنه. يقول: أما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها وبطلاتها، وعن علم أحكام الله ورسوله على ظاهره وباطنه، فقد أعاذ الله من هو دون الجنيد من ذلك، فضلا عن سيد الطائفة وإمامها. يعني الجنيد حين يقول المريد الصادق غني عن العلماء لا يقصد هذا النوع من العلوم، وإنما هو أعلم من أن يتكلم بمثل أو يقصد هذا المعنى، إنما يقصد العلوم التي التي هي من فضل العلوم أو التي هي من آراء الناس ومجرد نتاج أفكارهم. يقول: فقد أعاذ الله من هو دون الجنيد وأقل منه في المنزلة من ذلك، فضلا عن سيد الطائفة وإمامها، إنه مشهور أن الجنيد يعني إمام للصوفية، وإنما يقول ذلك قطاع الطريق وزنادقة الصوفية وملاحدتهم الملحدين منهم الذين لا يرون اتباع الرسول شرطا في الطريق، بل حقيقة زنادقتهم لا يرون اتباع الإسلام شرطا في الطريق، يرون أن كل الملل كلها إذا كان عنده وجد، إذا كان عنده عشق كما يقولون، لم يحتاج أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو موزيا أو غير ذلك، كله عنده سواء، نعوذ بالله، كابن عربي وابن الفارض والرومي جلال الدين الرومي. يقول: وأيضا فإن المريد الصادق يفتح الله على قلبه وينوره بنور من عنده، مضاف إلى ما معه من نور العلم، يعرف به كثيرا من أمر دينه فيستغني به عن كثير من علم الناس، فإن العلم نور، وقلب الصادق ممتلئ بنور الصدق، ومعه نور الإيمان، والنور يهدي إلى النور. نعم، يعني يمكن لهذا الذي يريد الله والدار الآخرة أن يحصل من أنواع العلوم وينتفع بها ما لا يدركه الآخرون بمجهود طويل، لأنهم ليس عندهم من النور والهدى، خصوصا عند اختلاف الناس وتفرق الآراء، ما عند هذا المريد الصادق من النور الذي يفرق به بين الحق والباطل. يقول: والجنيد أخبر بهذا عن حاله، وهذا أمر جزئي ليس على عمومه. وطبعا الشيخ حمد يقول: ينبغي لكل صوفي ليسلم له دينه وعقيدته وقلبه أن يقرأ عند كل جملة للجنيد وغيره من أئمتهم كلام الشيخ ابن القيم ليسلم من صرائح عبارتهم، والله المسلم، وأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جزاه الله خيرا. هذه العبارات المجملة مثل قوله غني عن العلماء أفسدت على كثير من السالكين من الصوفية ومن تعلم منهم طريقهم، أفسدت عليهم طريقهم. ومثل هذا كلام منكر في الحقيقة، لا ينبغي أن يطلق، وإن حملناه على محمل حسن إلا أن الإطلاق لا يصح ولا يجوز. مثل قوله: إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. احنا قلنا لها وجه صحيح، أنه قراء اللي هو بيهتم بالحروف فقط ولا يمر شيئا من علوم القرآن على قلبه ولا ينتفع بعلوم القرآن، فلا شك أنه ربما فسد حاله بسبب هذا النوع من العلم الذي لا يكفي وحده، وإنما يعني هو مكمل لغيره حتى يحصل على الكمال. فأما الصوفية فأي صوفية التي قصدها الجنيد من كان عنده من تهذيب الأحوال والأخلاق ما يصح به سيره إلى الله عز وجل. والحقيقة أن هذه الكلمة أيضا مجملة، كلمة يستنكر إطلاقها، لا بد فيها من تفصيلات، بل حقيقة الأمر أن عامة الصوفية من أهل البدع، أكثرهم من أهل البدع، نادر جدا فيهم من يكون ملتزما فعلا بالكتاب والسنة وقد تحقق بالتهذيب. وليس كل القراء، والقراء إذا أطلقت لابد أن تطلق على ما هو المحمود الممدوح، لأن السلف رضي الله عنهم استعملوا لفظ القراء كما دلت عليه الأحاديث، من كان قارئا، من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، لا ولام حرف وميم حرف. وقال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه شبانا كانوا أو شيوخا أو كهولا. فكلمة القراء إذا أطلقت لا ينبغي أن تحمل على الذين عندهم مثلا علم التجويد دون غيره من العلوم، بل كلمة القراء الذين هم علماء بالقرآن العظيم. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لا يقال قارئ القرآن هو اللي بيعرف التجويد والآخر ليس له نصيب، بل حقيقة إذا لم يكن الذي عنده علم التجويد مثلا متقنا لعلوم القرآن الحقيقية التي هي علوم الإيمان والإسلام والإحسان، لم ينتفع بمجرد تعديل لسانه وأحكام فمه وشفتيه، لا يصلح ذلك كوصف للقراء. لذلك إطلاق الكلام كلام إطلاق منكر في المدح وفي الذنب، لأنه هنا ذنب الإيه؟ القراء ومدح الإيه؟ الصوفية، كلام منكر بلا شك. يقول: هذا أمر، يقول الجنيد أخبر بهذا عن حاله، وهذا أمر جزئي ليس على عمومه، بل صدقه يغنيه عن كثير من العلم، وأما عن جملة العلم فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصادق إلى العلم، وأنه لا يفلح من لم يكن له علم، وأن طريق القوم مقيدة بالعلم، وأنه لا يحل لأحد أن يتكلم في الطريق إلا بالعلم، فمشهور معروف. هو تكلم بهذا مرات عديدة ولابد من إحسان الظن به، وليس أننا نقول أن أتباعه أعرف الناس بمقصده وأنهم بالتالي فهموا أن هذا كلام يقصد به علومهم هم. الحقيقة أنه إنما قال من لم يكن له علم بالكتاب والسنة فلا يحل له أن يتكلم يعني في علومنا، فلابد أن هو صرح بالكتاب والسنة. يقول وقد ذكرنا فيما مضى طرفا منه كقوله من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. ذلك التعليق احنا قلنا الشيخ جزاه الله خير على التعليق الأول وغفر الله له في التعليق الثالث، إن هو بيقول إن أتباعه فهموا من عبارات الكتاب والسنة والسند أنه يقصد علومهم. لا، حقيقة الكلام لا، يعني فهم إنسان خلاف ما صرح به. يقول الكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث، يعني لابد أنه يحمل كلامه عليه على ذلك. كل ناس ابتعدت عن هذا، نذم من ابتعد. يقول أيضا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم وما فهموه واستنبطوه من القرآن والسنة، والمريد الصادق هو الذي قرأ القرآن وحفظ السنة، والله يرزقه ببركة صدقه ونور قلبه فهما في كتاب الله، في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يغنيه عن تقليد فهم غيره. وأما قوله يعني الجنيد إذا أراد الله بالمريد خيرا أوقاه على الصوفية ومنعه صحبة القراء، فالقراء في لسانهم هم أهل التمسك والتعبد سواء كانوا يقرؤون القرآن أم لا، فالقارئ عنده هو الكثير التعبد والتنسك الذي قصر همته على ظاهر العبادة دون أرواح المعارف ودون حقائق الإيمان وروح المحبة وأعمال القلوب، فهمتهم كلها إلى العبادة، ولا خبر عندهم مما عند أهل التصوف وأرباب القلوب وأهل المعارف. ولهذا قال من قال طريقنا تفتن لا تقصر، تفتن الفتوة لا تقصر من والله أعلم أعلم القصر. يقول الفتوة عندهم التغلب الظهور بمظهر التحكم والقهر للغير وإخافته وإرهابه أن يناقش الشيخ يسأل أو يعترض، والله أعلم. يقول فسير هؤلاء بالقلوب والأرواح، وسير أولئك بمجرد القوالب والأشباح، اللي هو مجرد بيصلي صلاة لا يحصل على نصيب قلبه منها، أو يتعبد عبادات لا تؤثر في قلبه، يقرأ قراءة يقرأ القرآن دون أن يتدبره دون أن يفهم علومه الحقيقية كما ذكرنا. يقول وبين أرواح هؤلاء وقلوبهم، وأرواح هؤلاء وقلوبهم نوع تناكر وتنافر، ولا يقدر أحدهم على صحبة النوع الآخر إلا على نوع إغضاء وتحميل للطبيعة ما تأباه، لما يضطر أنه يعيش مع واحد بهذه الطريقة يبقى غصب عنه. يقول وهو من جنس ما بينهم وبين ظاهرية الفقهاء من التنافر، يسمونهم أصحاب الرسوم ويسمون أولئك القراء، والطائفتان عندهم أهل ظواهر لا أرباب حقائق، هؤلاء مع رسوم العلم وهؤلاء مع رسوم العبادة. ثم إنهم في أنفسهم فريقان، صوفية وفقراء، وهم متنازعون في ترجيح الصوفية على الفقراء أو بالعكس، أو هما سواء على ثلاثة أقوال اصطلحات عند الصوفية. فطائفة رجحت الصوفي، منهم كثير من أهل العراق، وعلى هذا صاحب العوارف، وجعلوا نهاية الفقير بداية الصوفي، لما الفقير يزداد فقره إلى الله بزعمهم يعني يصر صوفي. وطائفة رجحت الفقير وجعلوا الفقر لب التصوف وثمرته، وهم كثير من أهل خراسان. وطائفة ثالثة قالوا الفقر والتصوف شيء واحد، وهؤلاء هم أهل الشام. ولا يستقيم الحكم بين هؤلاء وهؤلاء حتى تتبين حقيقة الفقر والتصوف، وحينئذ يعلم هل هما حقيقة واحدة أو حقيقتان، ويعلم راجحهما من مرجوحهما، وسترى ذلك مبينا إن شاء الله في منزلتي الفقر والتصوف إذا انتهينا إليهما، إن ساعد الله ومن بفضله وتوفيقه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبه المستعان وعليه التكلان، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. كلمة ساعد الله عز وجل، أنا لا أعرف دليلا من الكتاب والسنة على أن الله يساعد عبده، وإنما من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول: والمقصود أن المراتب عندهم ثلاثة: مرتبة التقوى، وهي مرتبة التعبد والتمسك، ومرتبة التصوف، وهي مرتبة التفتي بكل خلق حسن، أن يكون عنده فتوة للأخلاق الحسنة عندهم، حسن الخلق، والخروج من كل خلق ذميم، ومرتبة الفقر، وهي مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله تعالى، يفتقر إلى الله ويتجرد له. فهذه مراتب طلاب الآخرة، ومن عداهم فمع القاعدين المتخلفين. فأشار أبو القاسم الجنيد إلى أن المريد لله بصدق إذا أراد الله به خيرا أوقعه على طائفة الصوفية يهذبون أخلاقه ويدلونه على تزكية نفسه وإزالة أخلاقها الذميمة والاستبدال بالأخلاق الحميدة، ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتها وقواطئها وآفاتها. وفي الحقيقة هذه الأمور وهي التزكية هي صفة لازمة ليس لطائفة الصوفية، بل هي صفة لازمة لكل يعني صادق في إرادة وجه الله عز وجل، لكل متسبب، لكل متبع للكتاب والسنة. وإلا فالمتبع في الظاهر فقط ليس متبعا في الحقيقة. يقول: وأما القراء فيدقونه بالعبادة من الصوم والصلاة دقا، يعني عندهم تجديد في العبادة الظاهرة فقط، ولا يذيقونه شيئا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس، إذ ليس ذلك طريقهم. ولهذا بينهم وبين أرباب التصوف نوع تنافر كما تقدم. وفي الحقيقة كل هذه الاصطلاحات والتفرقات نابعة من تقسيم العلوم والاهتمام بنوع منها دون نوع آخر، وعدم الشمول، وعدم الشمول في العلم والعمل الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أتى ليزكي ظاهر الإنسان وباطنه. أرسله الله عز وجل ليزكي أصحابه، أنزل عليه الكتاب والحكمة، أنزل عليه الآيات، أرسله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحقيقة التفرق الذي حصل بين المتكلمين، بين الفقهاء، بين الصوفية، بين أنواع من كل فريق منهم والآخر، إنما سببه كما ذكرنا أن كل إنسان من هؤلاء التزم جانبا من العلم وأهمل جوانب أخرى. يقول الشيخ حامد رحمه الله: وعلى هذا تكون الصلاة والصيام والعبادات والشرائع التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا حلاوة فيها ولا تطهير للقلوب ولا تهذيب للنفوس ولا تزكية للأرواح. وهذا هو الذي يدين به محترف الصوفية محادة لله ولرسوله واستكبارا، وأعاذ الله شيخنا الإمام ابن القيم منها. هو استغفر الله، ابن القيم قصد نوعا معينا من الناس عنده ذلك، وليس يقصد ما يعني التعميم بأنه يقول بالفعل أن كل الصلاة وكل الصيام أو كل من اهتم بذلك عبارة عن دق دون ذوق للحلاوة. هذا نوع موجود من البشر يهتمون بالكمية دون الكيفية، كما ذكرنا مثلا إنسان يهتم بأن يختم القرآن، أعتقد حتى هذا في هذه الأيام الفاضلة هناك من يعني يرشح للناس مشروعات مثلا من أن يختم القرآن كل يوم، هيقرأ ازاي ده؟ هيقرأ بالليل وبالنهار، لا يهتم بأي نوع من أنواع التدبر، يقول لك أيام العشر أيام فاضلة يبقى أنت تقرأ كل يوم إيه؟ تعمل ختمة. وحتى فمثل هذا الكلام كلام محدث، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن دون ثلاث. وقال لعبد الله بن عمرو لما قال له في قراءة القرآن في كل سبع إني أطيق أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك. فسوف تجد نوعا من الناس بهذه الطريقة. هناك من يقومون بأجزاء كثيرة جدا، همهم في القيام مثلا أنه ينتهي من كم جزء في اليوم، أنه ختم كم ختمة، هذا هو الذي يهتم به. واحد تاني يقول لك أنا عايز أسبح 70,000 تسبيحة مثلا، فيقوم بأهمه جايب السبحة الطويلة. وتلاقي الصوفية عندهم اللي هم بقى نوعية من هذه الناس، عندهم إيه سبحة فيها كم عقدة من ناحية التانية، ودي عقدة من هنا عشان يعد العدد الإيه الكثير بهذه الطريقة، ويسمون هؤلاء القراء مثلا. هذه نوعية موجودة، وليس أن هذا هو الذي شرعه الله عز وجل، ولا أن الكل يقول الصلاة والزكاة والصوم لا تزكي، تعوذ بالله. اللي يقول كده مش مسلم. الذي يقول يمكن تحصيل التزكية بدون صلاة وصوم وزكاة يبقى لا يكون مسلما، لأن هذا ركن من أركان الدين، فلا يمكن أن تحصل التزكية إلا بأداء هذه العبادات. لكن ليس كل من أدى العبادات قد تزكى، ليس كل من صاب وصلى قد ذاق طعم العبادة، ليس كل من قرأ القرآن قد وجد حلاوة القراءة، حلاوة ما يقرأه. فلذلك نقول لابد أن نهتم بالأمرين، لابد أن نصلي ونصوم ونزكي ونقرأ القرآن ونقول الأذكار، ولابد أن نهتم بأحوال قلوبنا حين نؤدي هذه العبادات، وليس أننا نهتم بالكم أو الظاهر دون الباطن. يقول: والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهم، ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها، ولا يتحيز إلى طائفة. زي ما قلنا الشمول الذي لابد منه، الذي كان على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لا يتحيز إلى طائفة وينأى عن الأخرى بالكلية، أي أن لا يكون معها شيء من الحق. هذه طريقة الصادقين، إن هو يجمع يأخذ من كل طائفة الخير الذي عندها، ويترك الشر أو يترك البدعة أو يترك القسوة التي عندها أو يترك الخلل الذي عندها. هذه طريقة الصادقين. ودعوى الجاهلية كامنة في النفوس، العصبية الجاهلية، دعوى الجاهلية الطائفة بتاعتنا هي الأحسن، الجماعة بتاعتنا هي الصح، من غير ما ينتفع بما عند الآخرين. يقول: ولا أعني بذلك أصغريهم، ولكني أريد به الدوينة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته قائلا يقول: يا للمهاجرين، وآخر يقول: يا للأنصار. فقال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذا وهما اسمان شريفان سماه الله بهما في كتابه، فنهاهم عن ذلك، وأرشدهم إلى أن يتداعوا المسلمين والمؤمنين وعباد الله، وهي الدعوة الجامعة بخلاف المفرقة كالفلانية والفلانية، فالله المستعان. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام يلغي اسم المهاجرين والأنصار، ولكن منع من إيه؟ الدعوة الجاهلية. فبالأولى بقى الأسماء التي لم ترد: الصوفية، الفقراء، الفقهاء، القراء. المتكلمين. فمثل هذا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والعصبية الجاهلية. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: على كبر السن مني يا رسول الله؟ قال: نعم، فمن يأمن قراء بعدك يا شهر؟ يقول: شهر هو شهر ابن حوشم، كان شهر قد ولي خزائن يزيد بن مهلب، فاتهمه الخوارج وزعموا أنه سرق خريطة فيها دراهم. فقال القطبي الكلبي: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ أخذت بها شيئا طفيفا وبيعته من ابن جرير، إن هذا هو الغدر. الخوارج اتهموا أنه رجل صالح مع أنه في ضعف في حفظه، إلا أنه لما قد ولي على الخزائن اتهموه، فأصبح هذا مثلا. يعني إذا كان واحد من كبار الصحابة رضي الله عنهم أبو ذر على كبر سنه قد وقع فيه شيء من الجاهلية، فكيف يأمن إنسان على نفسه من ذلك؟ فليحذر كل إنسان على نفسه من الجاهلية. يقول: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، والله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرضوه عن قوس واحدة، وقالوا هذا مبتدع ومن دعاة البدع، فإلى الله المشتكى. ليه؟ لأنه مش عايز ينتمي إلى طوائفهم، مش عايز ينتمي إلى مسمياتهم على طريقة الجاهلية. ولو تحققوه لقالوا عنه مبتدع. لماذا؟ لأنه لا يريد الجاهلية في أي صورة من الصور، وهم حريصون على الجاهلية. نسأل الله العافية. يقول: فإلى الله المشتكى وهو المسؤول الصبر والثبات، فلا بد من لقائه، وقد خاب من افترى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال البعض: ما نقل عن الصوفية من أقوال متعارضة لما فيه من التقية، فكانوا في مجالسهم الخاصة يصرحون بما عندهم من زندقة، أما أمام الناس فيظهرون اتباع الكتاب والسنة، ويحمل كلام الجنيد وغيره على ذلك. فهل هذا القول فيه بعض الصواب؟ لهذا كلام لا يصح على إطلاقه، خصوصا من لم يعرف عنه أقوال زندقة حتى تقول هذا باطنه كذلك. أقصى ما ينقل عن الجنيد من أخطاء عبارات مجملة يمكن أن تحمل على معنى صحيح وعلى معنى غير صحيح وإطلاقها خطأ، لكن هذا الكلام ينطبق على فلاسفة المتصوفة الذين عندهم فعلا عقائد فازدة صرحوا بها في مؤلفاتهم وأشعارهم وكتبهم. فهذا الذي يمكن أن يطبق عليه، وليس أنه يعمم حتى يقال الجنيد كذلك. أنت تأملت كلام ابن القيم رحمه الله، ومن أعرف الناس بمسائل التوحيد وعقائد الفرق، ويعني من أكثر الناس نصرة لمنهج السلف، ويعني نقول من تعلم في عصورنا المتأخرة فلا بد أن يكون قد تتلمذ على كتب ابن القيم رحمه الله، يعني فله منزلته العظيمة. وكذا شيخ الإسلام تيمية شيخه، وهم يحسنون الظن جدا بالجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيرهم ممن كان رأسا في التصوف ولم ينقل عنه عبارات زندقة أو ثبت عنه في مؤلفات عبارات زندقة، بخلاف ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والجلال الرومي وأمثال هؤلاء ممن نطق بالزندقة مرات ومرات. فهذا الذي قد يقال فيه مثل هذا الكلام، لكن لا يصح أن يعمم الحكم على الناس بالظنون وبإساءة الظن إلى أشد الدرجات. دخول نشاط لعبة الكاراتيه وتمارين النساء في أنشطة النادي، ده بيتكلم على لعبة الكاراتيه للشباب. نعم، ينتفع بها كرياضة مع تجنب بعض المنكرات الموجودة فيها، مثل الركوع عند البدء بالتحية، ومثل يعني الضرب على الوجه. وأما بالنسبة لتمارين النساء فلا بد أن يكون في مكان مغلق للنساء وليس فيه يعني دخول للرجال، ولا بد أن تلبس أيضا الثياب التي يجوز أن تلبسها أمام النساء، ليس لأجل أن النساء موجودات يمكن أن تلبس مثلا بنطلونات ضيقة جدا تجسم الفخذ، فإن هذا لا يجوز. جواز بيع أعلام مصر والتربح منها، ماذا أفعل بالربح بعد ذلك؟ هذا من تعميق الجاهلية الذي لا شك فيه، أن الذي يحدث في هذه الأوقات جاهلية عمياء وتعصب ممقوت وهستيريا غريبة، والناس يقلد بعضهم بعضا كأن هذه نهاية العالم، أو يعني لا، أمر في الحقيقة غير معتاد. يعني الناس بالتأكيد في نوع من المرض، في نوع من المرض. لماذا؟ لأن هذا يعني لا أقول، لا أدري، يعني كبت يريدون يعني تخريجه في هذه الصورة العجيبة. كم من الناس يعني خرج وبصورة مجنونة في هذا الأمر. فالمساعدة على ذلك مساعدة على هذا الخبل وهذا التعصب الموقوت، ولا أرى أن تنتفع بهذا الربح، بل أحوط لدينك أن تتصدق به. أن سنه 12 عاما هل يمكن أن يصافح زوجة ابن عم والدته؟ سنها فوق 60 لا تصافح، عودها من الآن لأنها ليست محرما لك، وطالما أنك أوشكت على البلوغ أو قد بلغت فهذا ينبغي أن يواظب على ما يلزم يعني في هذا في الأحكام الشرعية الظاهرة في هذا الباب. أما من سنها 39 فبالتأكيد المنع من ذلك، هتعرض لمشاكل. يعملوه كده أهلا وسهلا في الهواء، يعني يسلم كده أهو أهلا وسهلا حتى يتعودوا إن شاء الله. لو كانوا يسمدعوك من المسند فإذا وصل إلى سن البلوغ فلا أرى أنه يجوز ذلك، ولو منعوه يهرب منه إلى المسجد، أما قبل البلوغ فيحتمل النظر في المصلحة والمفسدة. زوجة الجد لأمه، زوجة جده لأمه يجوز أن يصافحها لأنها مما نكح آباؤكم فهي محرم. فالجد أب حتى لو كان جد لأم فهو أب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن النبلي هذا سيد وهو ابن بنته فهو أب له بدرجة ما بنوع من الأبوة. فلا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فالجد أب. أما السؤال كان عن إيه؟ عن زوجة ابن عم الوالدة، فليس كذلك. تمام. أخت الزوجة، أخت الزوجة مالها ومال؟ مش محرم، محرمة مش محرم، محرمة مش محرم، محرمة وليست محرمة. طب ما اللي بعديها إيه؟ والمحصنات من النساء هيخشوا كمان؟ أي واحدة متجوزة يجوز أن يصافحها؟ ما هي متحرمة عليه، على ايه؟ احنا قلنا في الايه ايه؟ الايه فيها والمحصنات من النساء يعني المتزوجات، فهل يجوز ان ينظر او يصافح المتزوجه؟ لا، لان المحرم المراه التي حرم نكاحها على التابيد بسبب المباح لحرمتها، على التابيد. دي مش محرمه على التابيد اخت الزوجه، اخت الزوجه محرمه مؤقتا، ما تقالش عليها محرم مؤقت، ما فيش حاجه اسمها محرم مؤقت، هي محرمه مؤقتا زي المراه المتزوجه محرمه ايه؟ مؤقتا، لا يصح العقد عليها ولا الزواج منها. قولوا قولي هذا، استغفر الله.